من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب نور قبورنا، اللهم يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب انصر إخواننا في كل مكان، اللهم يا رب انصر إخواننا في مصر وفي سوريا، اللهم يا رب انصرهم على أعدائهم، اللهم يا رب أرنا في أعدائهم عجائب قدرتك. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب احفظ بلدان المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم يا رب احفظ بلدان المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تفرق هذا الجمع في هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم يا رب نجح أولاد المسلمين، اللهم يا رب وفقهم، اللهم يا رب اجعلهم من المفلحين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أصلح أولاد المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين، اللهم يا رب حجب بنات المسلمين، اللهم يا رب رد بهذه الأمة إلى دينك ردا جميلا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي إنك قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم، فها نحن دعوناك فاستجب دعاءنا كما أمرتنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب لا تحرم أحدا منا من النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.